بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أما بعد أيها المسلمون، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، الله أكبر ما لبس الحجيج لباس الإحرام، الله أكبر ما طافوا بالبيت العتيق وصلوا عند المقام، الله أكبر ما سعوا بين الصفا والمروة خاشعين في إجلال وإعظام، الله أكبر، الله أكبر ما وقفوا بعرفة راجين الله عز وجل مغفرة الذنوب والآثام، الله أكبر ما باتوا بمزدلفة فيذكر الله عند المشعر الحرام، الله أكبر، الله أكبر ما نحروا، الله أكبر ما رموا، الله أكبر ما طافوا وتحللوا، الله أكبر فقد تمت لهم حجة الإسلام، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وتبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. أيها المسلمون، هذا يوم عيدكم، هذا يوم النحر، أعظم أيام الله عند الله بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: أفضل الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر ثم يوم القر، وهو غدا يوم الحادي عشر من ذي الحجة، يوم الأضحى، يوم الحج الأكبر كما سماه الله تبارك وتعالى، أعظم أعياد المسلمين. يقول صلى الله عليه وسلم: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام. ختم الله عز وجل الأيام العشر المعلومات في هذا اليوم الذي نحن فيه، ثم تعقبه الأيام المعدودات أيام التشريق، وكلها أيام ذكر لله عز وجل، أيام تنوع فيها ذكر الله، فهم الحجيج اليوم يلبون الله عز وجل: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك لبيك وسعدي والخير في يدي والرغباء إليك والعمل لبيك حقا تعبدا ورزقا. ثم بعد صلاة الظهر وبعد رمي الجمرة العقبة يستبدلون ذكرهم بقولهم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وها هي كما رأيتم أعياد المسلمين جعل الله عز وجل لتقربنا من الله زلفى. تأتي بعض طاعات كعيد الفطر يأتي بعض الأيام المباركات الأيام المعدودات بعد شهر رمضان المبارك ثم بعد ذلك يعقبه ست من شوال فتصام يسبقه طاعة ويعقب تعقبه طاعة أخرى. وها نحن في عيد الأضحى قد سبقت هذا العيد أيام العشر أفضل أيام الدنيا كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. ثم يتخللها أعظم المناسك حج بيت الله الحرام. ثم تأتي أيام التشريق ثم ينقضي شهر من الأشهر الحرم ويأتي شهر الله المحرم. وخير الصيام بعد رمضان شهر الله الذي تدعونه المحرم. علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نكون عبيدا لله عز وجل عبيدا لله تبارك وتعالى في حلنا وترحالنا في فرحنا وفي حزننا. قال صلى الله عليه وسلم وقف يوم النحر وقال أيها الناس أي يوم هذا؟ قالوا يوم حرام. قال أيها الناس أي بلد هذا؟ قالوا بلد حرام. قال أيها الناس أي شهر هذا؟ قالوا شهر حرام. قال ألا إنما قال ألا إن أعراضكم ودماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في عامكم هذا. اللهم قد بلغت اللهم قد بلغت فليبلغ الشاهد منكم الغائب ولا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. علم النبي صلى الله عليه وسلم البشرية كيف تحقن دماءها كل دمائكم حرام عليكم. وأول دم وضعه النبي صلى الله عليه وسلم من الدماء غير المعصومة من دماء الجاهلية دم ابن ربيعة ابن الحارث. ثم وضع النبي صلى الله عليه وسلم أصناف الجاهلية بنثرها وعفنها ظن الجاهلية وحمية الجاهلية وربا الجاهلية. قال وأول ربا نضعه من ربانا ربا العباس ابن عبد المطلب ربا العباس عم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وأبطل صلى الله عليه وسلم حكم الجاهلية وأبطل صلى الله عليه وسلم حمية الجاهلية. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فحكم الله عز وجل هو الحكم الذي أراده تعالى لعباده. ألا له الخلق والأمر أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولا يشرك في حكمه أحدا. المؤرخون سقوط أنظمة، سقط نظام بن علي الكافر، سقط نظام المبارك المخلوع الذي يحاسب خلف القضبان، سقط نظام القذافي الطاغية، وأراح الله عز وجل البشرية من سفاهة هذا الأحمق الذي بدل شرع الله عز وجل. انتفض شباب سوريا أمام الحكم العلوي الكافر المصري أتباع بشار الأسد ومن قبله أبوه الهالك، أكثر من 50 سنة تحكم بيد من حديد، نحي شرع الله واستبدلوا سنة رسول الله بهذه التخاريف التي عليها الباطنية العلوية النصيرية، حتى إن حافظ الأسد يوم أن اعتلى زمام الأمور بعد انقلاب قد حدث قالوا في إعلامهم إن حافظ الأسد قد أعلن إسلامه اليوم، أعلن إسلامه اليوم، فهم يعلمون جيدا أنهم على دين ليس هو ديننا. ثم إذا بنظام علي بن صالح يتهاوى هو الآخر ويوشك أن يزال كما أزيلت الأنظمة الأخرى، ينفصل جنوب السودان، يحدث هذه الصفقة التي حدثت ولم تحدث قبلها بين الفلسطينيين وبين اليهود في تبادل الأسرى بذلك الأسير الجعل الذي كان موجودا، ثم زلزال تسونامي، ثم انفصال جنوب السودان كما ذكرنا. وحدث عن هذه الأحداث التي تنبيك عن أن الله عز وجل لا معقب لحكمه، لا يعجزه من شيء في الأرض ولا في السماء، ولكن الليبراليين والعلمانيين لا يقدرون الله حق قدره ولا يعتبرون. اقرأوا التاريخ إذ فيه العبر، ضل قوم ليس يدرون الخبر. يحدثنا التاريخ عن ابن عباس المعتمد، ابن عباس ذلك الملك الأندلسي الذي كان يحكم قرطبة وإشبيلية، وكان في وقت وهن حتى إنه كان يدفع الجزية للملك ألفونسو في أسبانيا هو وملوك المسلمين هنالك، حتى استنجد يوما بيوسف ابن تشفين ذلك الرجل الذي كان في دولة المرابطين في المغرب، عندما أمره ألفونسو أن يجعل امرأته تلد في إحدى المساجد، فإذا به يثير حفيظة شعبه فيثارون، عاشوا ضرح رضحا من الزمان في ذل وصغار، نفس الوقت الذي عاشته الأمة العربية في ظل حكام خذلونا قبيلة لا يخذلون بذمة ولا يخدمون الناس حبة خردل، لكن قومي وإن كانوا ذوي نسب ليسوا من الشر في شيء، وإن هان يجزون عن سوء أهل السوء مغفرة، وعن إساءتي يجزون عن ظلم أهل الظلم مغفرة، وعن إساءة أهل السوء إحسانا، ليس لأنهم كرماء ولكن لأنهم ضعفاء. ذلك الرجل استنجد بيوسف بن تشفين ذلك القائد المسلم، فانتصر يوسف هو ودولة المرابطين مع الأندلسيين وانتصروا على ألفونسو. فإذا بألفونسو بعدما رجع يوسف بن تشفين مرة أخرى وسموه أمير المسلمين، إذا به يستعدي على ابن باديس ملك من ملوك المسلمين الضعفاء، وقال إن يوسف بن تشفين لا يمكن أن يرجع مرة أخرى ولن يستقدموه خشية أن يأخذ الملك منهم بعدما ذاق طعم وحلاوة الملك في أسبانيا. فإذا به يأمر ابن باديس أن يدفع الجزية فدفعها ابن باديس، فأمر ألفونسو ذلك الرجل الرومي الكافر، أمر المعتمد بن العباد أن يدفع الجزية فأبى، فاستنصر الناس بابن تشفين فإذا به خشية من ابن تشفين، فذهب يطلب النصر من ألفونسو. تحصل، كما طلب حكام المسلمين من الأمريكان فخذلوهم، فإذا بيوسف بن تشفين يأتي فيحني على ألفونسو ويأخذ المعتمد بن عباد، يأخذ ذلك الملك الذي كان يعيش عيشة الطرف هو وزوجته اعتماد وبناته، وإذا به يجره على بغلة وجعل حرسه يركبون على الحصنة وعلى الجمال صغارا لذلك الملك، وأسره أسر ذلك الملك في سجن في جنوب المغرب، فإذا بذلك الرجل يرى بناته، وقد كنا يوما رأينا البنات في القرى يضعن أوشلهن على الطين ويحلقن اللبن، فقلنا له يا أبتاه، فكانت معهن زوجته اعتماد، نريد أن نشهد نفس هذا المشهد، فإذا به يستبدل الطين بالكافور ويستبدل الطين بالمسك وبأجود العطائين، فإذا بهن يشملن عن سوقهن ويطأن بأرجلهن في المسك والكافور تشبها بمن وطأن في الطين، فإذا به بعد الظلم والصغار يرى بناته يغسلن في الطرقات حتى يأتين بلقمة العيش وعليهن ثياب رثة والناس يحتقرونهن، حتى إن خادما من خدامه جاء إلى بلاد المغرب فكان يحسن عليهن ورأى بناته يضعن أرجلهن في الطين حافيات، فقال وحدث نفسه قد كنت فيما مضى بالأعياد مسرورا وكنت في العيد بالنزات معمورا، وكنت تحسب أن العيد مسعدة فساءك العيد في أوغاك مأسورة، في المكان الذي أسر فيه ترى بناتك في الأطفال جائعة في لبسهن، رأيت الفقر مسطورا، معاشهن بيوم العيد ممتهن، وكان ذلك في يوم العيد، معاشهن بيوم العيد ممتهن، يغسلن للناس لا يملكن قطميرا، يطعن في الطين والأقدام زائغة كأنها لم تطأ مسكا وكافورا، حتى مات زوجه اعتماد الذي كان يحبها جدا وكان اسمه محمد، فلما تزوجها سمى نفسه المعتمد أسوة بزوجه، فماتت زوجه فسطاطين، فسطاط إيمان لا نفاق فيه، وفسطاط نفاق لا إيمان فيه. فسطاط أراد شرع الله قالوا عنهم الإسلاميون، وفسطاط نفاق سموا أنفسهم بالليبراليين أو العلمانيين، يتحدونهم وأعداء الله عز وجل على فرض رأيهم على أغلبية شعب أراد أن يحكم بشرع الله تبارك وتعالى. وشرع الله مصلحة كله، وحيثما وجدت المصلحة فثم شرع الله. أيها الإخوة المسلمون، إن أصواتكم في هذه الانتخابات القادمة أمانة، إياك أن تضعها وتكون خائنا لله ورسوله ورسوله والمؤمنين. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم، وتخونوا أماناتكم أنتم مستأمنون على دين الله عز وجل، فإما أن تستنصروه، إما أن تنصروه، وإما أن تضيعوه. حرام على كل من علم أن الذي سينتخبه سيكون معطلا أو يدعو إلى تعطيل شرع الله ثم يعطي له صوته، سيحاسبك الله أنك قد أفسدت وتعاونت على الإثم والعدوان وأصبحت من حزب الشيطان. ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. أعطي صوتك لمن ترى أن فيه الصلاح، أنه سيعود بالبلاد والعباد إلى ما يحب الله إلى ما يحبه الله. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، الذين سيطبقون شرع الله بقدر ما يستطيعون. إن لم تفعل ذلك فأنت خائن، والتمس جزاءك يوم يقوم الأشهاد لرب العالمين. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أيها المسلمون، إن الله عز وجل قد سن لنا هذا العيد وسن لنا فيه آدابا وأحكاما، وعلمنا في أعيادنا أن نكون أسوة لغيرنا، علمنا أن نبدأ عيدنا بطاعة كما قال الصادق المصدوق: أول ما نفعله في يومنا أن نصلي، ثم نذهب لننحر، ثم نذهب لننحر، فمن ذبح قبل الصلاة فهي شاة لحم قدمها لأهله فليعد مكانها أخرى، ومن لم يذبح فليذبح. الذبح في يوم العيد وفي جميع أيام التشريق. الشاهد النبي صلى الله عليه وسلم يدعوكم إلى أن تجعلوا أعيادكم طاعة لرب الأرض والسماء، ألا نري الله من أنفسنا ما يغضب مولانا جل في علاه، ألا نخدم على شيء يغضب الرب جل في علاه. حولنا في البلدان من حولنا زلازل وبراكين وأعاصير عافانا الله عز وجل منها، أليست هذه المعافاة تحتاج إلى شكر للمنعم سبحانه وتعالى؟ إن وجد فينا الكحول والكفران فليس عذابنا على الله بعزيز. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية: جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم طيرا سيل العلم، وبدلناهم بجنتيهم جنتي ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل، ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير، سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا، وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. لا تكفروا نعمة الله عز وجل، ألم تكفروا تتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. أقول لهؤلاء الذين يفون إلى الماديات فقط، لا، إن ديننا علمنا أن النصر والتمكين إنما يكون بالعودة إلى دين الله. بل اسمعوا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي هريرة عند الإمام مسلم، قال صلى الله عليه وسلم: سمعت بمدينة جانب منها في البر وجانب منها في البحر. قالوا: نعم يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: لن تقوم الساعة حتى يغزوها 70,000 من أبناء إسحاق. قيل: الروم الذين سيدخلون في الإسلام، يعني النصارى الذين سيدخلون في الإسلام كما في الحديث الآخر، كيش بدابك الذي يسلم فيه الروم، ويطلبون من المسلمين الكفار يطلبون من المسلمين أن يعطوهم إخوانهم من الروم، فيقول المسلمون بعدما يقول الروم لهم: خلوا بيننا وبين الذين سموا منا، فيقول المسلمون: لا والله لا نخلي بينكم وبين إخواننا. هؤلاء الروم الذين سيسلمون لله سبحانه وتعالى، النصارى الذين سيسلمون بالله، تفتح على أيديهم قصة دينية على قول بعض العلماء، أو رومية روما كما ذهب إلى ذلك العلامة الأشقر وغيره، أن المدينة التي جانب منها في البر وجانب منها في البحر إنما يكون هذا الوعد في روما ولم يكن في قسطنطينية التي فتحها محمد الفاتح. يقول صلى الله عليه وسلم: يغزوها 70,000 من بني إسحاق، فإذا جاءوها نزلوا فلم يقاتلوا بسلاح ولم يرموا بسهم، فيقولوا: الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، فيفتح جانبها الذي في البحر، ثم يقولون الثانية: لا إله إلا الله، والله أكبر، فيفتح جانبها الذي في جهة البر، ثم يقولون: لا إله إلا الله، والله أكبر، فيفتحونها، يفتح الله عز وجل عليهم فيغتنمون ما فيها. من ذا الذي رفع السيوف ليرفع اسمه؟ فوقها مات النجوم منارة، كنا جبالا في الجبال، وربما سرنا على موج البحار بحارة، بمعابد الإفرنج كان أذاننا قبل الكتائب يفتح الأمصار، كان أذاننا قبل الكتائب يفتح الأمصار. لم تنسى إفريقيا ولا صحراؤها سجداتنا، والأرض تقذف نارا، كنا نقدم للسيوف صدورنا، لم نخش يوما غاشما جبارا، وكأن ظل السيف ظل حديقة خضراء تنبت حولها الأزهار، لم نخش طاغوتا يقاتلنا ولو نصب المنايا حولنا أسوارا. أرواحنا يا رب فوق أكفنا نرجو ثوابك مغنما وجوارا، كنا نرى الأصنام من ذهب فنهدمها ونهدم فوقها الكفار، لو كان غير المسلمين لصاغها كنزا وصاغ الحلية والدينار. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أيها المسلمون، لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، وما صلح أولها إلا بكتاب الله وسنة رسوله، تركت فيكم ما إن اعتصمتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. ملكنا هذه الدنيا القدونة وأخضعها جدود خالدون، وصحبنا صحائف من ضياء فما نسي الزمان ولا نسينا، وكنا حين يأخذنا ولي بطغيان نسد له الجبين، ندوس له الجبين، بنينا حبة الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يبدلن لهم دينهم الذي قضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم عنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. يقول صلى الله عليه وسلم تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون ثم ينزعها إذا شاء أن ينزعها ثم تكون خلافة على منهاج النبوة فتكون ما شاء الله أن يكون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها ثم يكون ملكا عاطا فتكون ما شاء الله أن يكون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها ثم يكون ملكا جبريا فيكون ما شاء الله أن يكون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. ما ننتظره نحن الآن أن تأتي الخلافة على منهاج النبوة. يقول الراوي ثم سكت رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله توالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن ملك أمتي سيبلغ ما سوي لي منها. أي المدينتين تفتح أولا؟ تفضي لي أم رومية؟ قال مدينة هرقل يعني القسطنطينية فتحت بعد 8 قرون من بشارة النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن اليوم ننتظر أن تفتح رومية معكم الفاتيكان ستفتح بموعود رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ستفتح رومية وإن رغمت أنوف هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم الأموال تأتي من الخارج لدعم الأحزاب الليبرالية ومنظمات المجتمع المدني وكل من يحارب الإسلام. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. ليميز الله الخبيث من الطيب. أيها المسلمون إن من آداب عيد الأضحى أن تأتي من طريق وتخالف الطريق في عودتك كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل وأن تخرج النساء حتى الحيض يشهدن الصلاة يشهدن الخير ودعوة المسلمين ويعتزلن المصلى. يستحب الاغتسال والتطيب يستحب التوسعة على الأهل والجيران. يستحب في هذا اليوم أن تذبح فصل لربك وانحر ومن سر ذبح قبل الصلاة فليعد مكانها ذبيحة أخرى. ولا يجوز لك أن تبيع جلد أضحيتك فمن باع جلد أضحيته فلا أضحية له كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا لا تناكشوا ولا تغابروا ولا تباغضوا وكونوا عباد الله إخوانا. بروا أباءكم وبروا أمهاتكم وأحسنوا إلى جيرانكم وعاملوا الناس بخلق حسن كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول وخالق الناس بخلق حسن. تصافحوا تسالموا تواسوا فيما بينكم ثم اعلموا أيها الإخوة المسلمون وأنتم في هذه الفرحة وفي هذه الأعياد أن لكم إخوة لا يفرحون كفرحكم أن هناك أبناء لا يجدون حنو أب يصحبهم إلى الصلاة أو يعطف عليهم بمال أو بلباس أو غير ذلك. فادعوا الله لهؤلاء ولا تبخلوا فمن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يمكن لدينه في الأرض وأن يفتح له قلوب الناس. اللهم مكن دينك في الأرض وافتح له قلوب الناس. اللهم أكرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويهدى فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم أهد نفوسنا وتقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ويخلو دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.